فيهم الذكي، فيهم المتوسط، وفيهم اللي مثلا بطيء. هذا من جهة. من جهة أخرى الهوايات، أحد هوايته يكون مهندس، وأحد هوايته يكون رسام، وأحد هوايته يكون مثلا حافظ للقرآن وفاهم للقرآن، وأحد هوايته في الفقه، وأحد هوايته في الحديث. عندما نبي نقول فرض كفاية، نشوف من مثلا الأشخاص الذين يوجدون في المجتمع، نشوف مواهبهم اللي مواهبه تأهله أن يدرس ليكون عالما، هذا يكون تعلم العلم في حقه فرض كفاية. لكن تجي لك واحد بليد وتقول له أنت تدخل في فرض الكفاية، ما يدخل هذا لأنه غير مؤهل. وبناء على ذلك يكون كل شخص مؤهل في علم من العلوم هو الذي يوجه إليه أن دراسة هذا العلم فرض كفاية في حقه. وبهذه الطريقة تستقيم أمور الدين وأمور الدنيا. الآن النتائج في المدارس، واحد يأخذ 100%، واحد يدرس ما يأخذ، يدرس سنة سنتين ثلاث في السنة الواحدة. وأنا في مرة من المواقف اللي مرت علي طالب أشكلت عليه مسألة في الأصول، قال لي اشرح حالي بالفصل في السنة الثالثة من كلية الشريعة. شرحت حالي، قال والله ما فهم. شرحت الثانية، قال ما فهم. شرحت الثالثة، قال والله ما أدري وش تقول. شرحتها رابعة، قال والله ما أدري وش تقول. ليش هذا اللي حصل؟ فغرضي أنا الاكتشاف، يعني اكتشاف المواد. ولهذا حتى الإنسان مع أولاده لازم أن يكتشف مواهب الولد، لأنك إذا وجهت في شيء في جهة ما تتفق مع مواهبه من جهة ومع رغبته من جهة، لأن مواهبه الذكاء ورغبته تقع فينا، تجد أن نفسك مثلا تتوق إلى أنه مثلا يكون مهندس، أنت بتروح درس من المخ. واحد أعرف يعني عام ثلاث قد أشوف قبل عام مدري والله 78 جابه ولده عندنا في يهدف، قال لبوش أنا ترى ما أرغب هالدراسة. قال أنا أريد تدرس العلم. قال ترى يا مجلس دراسة ما تنفعك. المهم أن الولد رسب نفسه حتى خفض وراح ما يعني تعلم عن الآخر. أنا غرضي المسألة أن لابد طالب العلم يوسع النظر في فهم مدلول فرض الكفاية، لأن حنا في كثير من الكتب إلى منهم في نستمتين نقول مثل صلاة الجنازة. صحيح صلاة الجنازة من فروض الكفاية، لكن إذا منك نظرت إلى واقع الأمة ككل وأردت أنك تبسط فرض الكفاية عليها، وجدت أنواع العلوم كل نوع من العلوم له أهله، فيكون أهل هذا العلم يكون فرض كفاية عليها. بمعنى أنهم لو أعرضوا عن كلهم أهل الكفاية، لكن اللي هم من أهل الكفاية هذا ما يأثم، اللي هم من أهل الكفاية هذا ما يأثم. فغرضي أنا هو هذا. في المقصود